ومضى التحقيق في شعاب مظلمة لا أمل معها في الوصول إلى شيء، فما من أحد يعرف الجاني، وما من أحد يتهم أحدا، وما من أهل للمضروب في هذا البلد غير أم عجوز مريضة كسيحة ضعيفة البصر لا تستطيع الكلام، وغير زوجة ماتت منذ عامين وتركت طفلا صغيرا لا يصلح للوقوف أمامنا في موقف السؤال، وما من أحد يعرف أن بين المصاب وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة أدت إلى ارتكاب الجريمة. أهبط إذن شيطان من الجحيم فأطلق على الرجل العيار؟ لا أحد يدري، لقد وجدت ما حسبت. إني منذ قرأت الإشارة أدركت أن القضية ميتة، وهل أستطيع أنا بتحقيقي أن أبعث الحياة فيما لا حياة فيه؟ إن لم يقبل علي الشهود بالصدق وتعاونني الأهالي بالرغبة والإخلاص، فأي محضر في الوجود يوصلني إلى التشرف مرة بمعرفة جان من الجناء؟ وجاءت نوبة العمدة في الشهادة، وحلف اليمين، وبدأنا نلقي تلك الأسئلة التي لا تقدم ولا تؤخر، وإذا بغطيط يعلو من ركن الحجرة ويغطي على التحقيق، فالتفت، فإذا المأمور قد كوى على الكنبة، ورأى العمدة هذه الالتفاتة مني، فاستأذنني واتجه إلى المأمور وأيقظه في لطف، تفضل يا بيك على السرير في القاعة، وقاده في أدب ولطف إلى حجرة أخرى داخلية، ثم عاد أمامي يدلي بما عنده من أقوال رسمية تجارية قد دمغت بطابع الوظيفة، ألفاظها وعبارتها تكاد لا تتغير بين عمدة وآخر، وهي على كل حال لا تنفع ولا تضر، وتلقي على نار الحادث بردا وسلاما. ولم يكد حضرة العمدة يوقع بإمضائه الذي يضاهي نبش الدجاج تحت أقواله ويتنحى عن موقف الشهادة حتى فتح باب الحجرة الداخلية وظهر المأمور وهو يحك جسمه بأظافره ويلتقط بإصبعه أشياء على ملابسه ينفضها عنه وهو يرغي ويزبد: سرير، أعوذ بالله، أنت عمدة أنت؟ فعلمت ما حدث بالتمام وضحكت في نفسي وتظاهرت بالانهماك في عملي فلم أرفع وجهي عن الأوراق.